إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول العزيز الغفار سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم، ظهر الفساد وانتشر في طول وعرض البلاد، ظهر الفساد في العقارب، ظهر الفساد في الشرائع، ظهر الفساد في الأخلاق والآداب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يتقلص هذا الفساد؟ كيف يقضى على هذا الفساد؟ إلا كما دلنا الله سبحانه وتعالى فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ذهب الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، وكان الإمام الفصاص الحنفي رحمه الله في تفسير هذه الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من فروض الكفايات. هذا الأمر فرض كفاية على المسلمين. ما معنى فرض كفاية؟ أي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذا لم يقم فيه من يكفي، إذا لم يقم العدد الكافي، إذا لم يقضى على المنكرات، لم يقضى على المعاصي، على الشركيات، على الكفريات، على الخرافات، فالإثم ينطبق على الجميع حتى يقوم من يكفي لذلك ويأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. الله جل في علاه ذكر لنا كيف بست هذه الأمة وزادت وغادت وغادت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف حاز أولئك على هذه الخيرية العظيمة؟ ألا كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما الدواعي لهذه الخيرية؟ كيف حازت على هذه الخيرية؟ ما البنور التي قامت بها حتى حازت ومضت بهذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمل في تقديم الله سبحانه وتعالى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تعالى. كيف ذلك؟ ما ذلك إلا لأن التي كانوا عليها رضي الله عنهم وارضاهم. كيف مكنهم الله سبحانه وتعالى في الارض؟ كيف استخلفهم الله سبحانه وتعالى في الارض؟ كيف اظهرهم الله سبحانه وتعالى على مناويهم وعلى خصومهم وعلى اعدائهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اذن هذه الصفات هي الصفات التي بها يستخلف الله سبحانه وتعالى من توفى فيهم هذه الصفات ويمكن له في امره سبحانه وتعالى. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يشار هنا الى انه اعظم معروف هو التوحيد، واعظم منكر هو الشرك والتنكيل. فالذين يستخدمهم الله سبحانه وتعالى في الارض والذين يمكن الله سبحانه وتعالى لهم في الارض هم الذين يدعون الى التوحيد وينهون عن الشرك والتنديد بكل صوره وكل الوانه وكل اشكاله، سواء منه ما يتعلق وينقض توحيد الربوبيه او توحيد الالوهيه او توحيد الاسماء والصفات او توحيد الولايه والبراء او توحيد الحاكميه الى غير ذلك من اقسام التوحيد المعلومه المعروفه المشهوره المدسومه في كتب اهل العلم رحمهم الله. فان الله لا يمكن لمن اذا سلمه على رقعه يسيره قصيره من الارض حكم بغير شرعه، فان هذا تدور عليه الكوائر باذن الله سبحانه وتعالى. لما؟ لانه لم يكن من اهل هذه الصفات الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ومن المعروف تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى ونهوا عن المنكر ومن المنكر بل هو من اعظم المنكر الحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. اذن كذلك ساد اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعدهم الارض وكانت لهم البلاد والعباد، انما لاجل هذا كانوا ابتعدهم الله سبحانه وتعالى ليخرجوا العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد لا شريك له. والله سبحانه وتعالى قد بشر الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحاملون السالحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه بشرى مطلقة من الجليل سبحانه وتعالى لمن توفى فيه هذه الصفات، ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحسبك بهذه البشاره، فان البشاره من العظيم عظيمه ولا شك. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى وبشر من يقوم بهذا الركن الركين الذي بعث او بعث له جميع المرسلين كما قال الامام المزاري رحمه الله. كذا لأهمية هذا الأمر حثنا ودعانا الله سبحانه وتعالى على القيام به خير قيام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف وقد وضع الله سبحانه وتعالى الأجور العظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف وقد رتب الله سبحانه وتعالى من الاجور على قدر ما يقوم به المدعو؟ ان دعوت رجلا الى الصلاه فاستجاب فبكل صلاه يصليها لك من ومن دل على خير فعل له مثل أجر فاعله. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء. فتفكروا في هذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حيث أو يقول كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية في غير صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فتأملوا في هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. تأملوا في سيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. تأملوا في سيرة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. تأملوا في سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. تأملوا في سيرة سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه. كل هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. وكل هؤلاء العظماء الكرماء يأتون يوم القيامة في صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو من دعاه إلى الإسلام. كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في دخول هؤلاء الأنامل هؤلاء الأوائل هؤلاء الأفاضل إلى الإسلام. فبعد ذلك كل ما يفعلونه من خير من توبة من صلاة من فلاح من رشاد من جهاد كل ذلك في صحيفة الصديق رضي الله عنه وارضاه ولا ينقص من أجورهم شيء. فإذا تصوروا وتأملوا في هذه المنقبة في هذه الفضيلة العالية السابقة الشامخة لمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لمن أمر بالمعروف، لمن نهى عن المنكر، لمن كان في صحيفته فلان وفلان وفلانة وفلانة، كلهم يأتون يوم القيامة في صحيفة هذا الرجل أو في صحيفة هذه المرأة من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، من الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك من كونه من الفضل العظيم والخير العميم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما رواه البخاري معلقا ورواه مسلم موصولا من حديث تميم الداعي رضي الله عنه وارضاه انه قال: الدين النصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. تأملوا هذا الحصر والقصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يبين الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وليس فقط، بل قال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. هكذا كان يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي الذي حث الصحابة رضوان الله الأرض تعالى عليهم ومن بعدهم بالنصيحة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول الإمام الإمام ابن كثير رحمه الله: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل فرد من أفراد الأمة بحسبه، إن استطاع بيده، إن استطاع بلسانه، إن استطاع بقلبه. وللأسف فإن البعض يقرأ هذا الحديث ويسمع هذا الحديث ويطبق هذا الحديث بلسان حاله أو بلسان مقاله بطريقة معكوسة منكوسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده، وذلك أعظم الإيمان. وهكذا لم يتعرض أحد من أفواه المسلمين لتغيير المنكرات، ولا بالإمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، لماذا؟ لأن الكل يستطيع أن يغير المنكر بقلبه، فيكتفي بذلك ولا ينصح ولا يأمر ولا ينهى كما فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم، وكما حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشار أيضا في فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق به عموم أصحابه، وكان منهم العالم وطالب العلم ومن ليس كذلك، وكان منهم الأمير والقاضي ومن ليس كذلك، وحثهم جميعا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن دل هذا الحديث على أن الأمر والنهي باليد وباللسان ليس حكرا ولا قصرا على أناس دون أناس، بل هو على عامة المسلمين، وهو ينام بالقدرة كما ينام أو تنام عامة العبادات بالقدرة. إذن لا يسلم لمن ذهب إلى أن التغيير باليد هو منوط بالسلطان فحسب، وإلى أن التغيير باللسان هو منوط للعلماء فحسب، وأن التغيير بالقلب هو لعامة المسلمين. لا يسلم له بذلك، لماذا؟ لأننا كما أسلمنا أن هذا الحديث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أصحابه دون أن يخص به أناسا دون آخرين. وثانيا مما يدل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا الحديث نفس الناس، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الشخص هو إن لم يستطع بيده فبلسانه، هذا الشخص هو إن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة الوداع بما أخرجه البخاري ومسلم: ليبلغ الشاهد عليه وآله وسلم. فأتبعوا هذا الاقتراح الذين من الأسفل يريدون أن يخرقوا في نصيبهم خرقا من السفينة حتى يأخذوا الماء من البحر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تركوهم غرقوا وغرقوا جميعا، وإن أبدوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا ينجو المسلمون، هكذا ينجو المؤمنون. كيف ينجون؟ بالأخذ على يد القارئ، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر حتى لا تغرق السفينة. فهذا هو صمام الأمان لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال الله سبحانه وتعالى: وأهلها صالحون. وإن كان أهلها من الصالحين ولكنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فيعمهم العذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى. فلنحذر جميعا من ذلك، نحذر من سخط الله، نحذر من عذاب الله، نحذر من عقوبة الله جل في علاه. قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ تتعجب كيف نهلك وفينا الصالحون؟ فينا هذا الرجل ممن يقيم الليل، وفينا هذا الرجل ممن يصوم النهار، وفينا هذا الرجل ممن يفعل الخيرات ويتصدق ويقوم الزكوات إلى غير ذلك من أصناف وألوان الخير. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم. إذا عم الفساد وضم، لا سيما من الشرك، لا سيما من الكفر، لا سيما من الموبقات، لا سيما من المعاصي العظيمة الجسيمة بكل أقسامها وألوانها وأصنافها ومراتبها، إذا عمت نخشى أن يصيبنا الله سبحانه وتعالى بالعذاب بالعقاب، كما روى الإمام أبو داود رحمه الله رحمة واسعة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإنا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده أو قال بعقاب من عنده. فنعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من عقاب الله جل في علاه. علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم في أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، بعد ذلك ليس عليك النتائج، استجاب الناس أو لم يستجيبوا، هذا معنى إذا اهتديتم، لأن من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا بلغت أمر الله، إذا نصحت، إذا نهيت عن المنكرات ثم لم يستجب لك أحد، فلا يضرك بعد ذلك شيء. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمن هم خير منا جميعا عن الأنبياء، كما عند أحمد وعند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله ذي الإنعام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من اتبعهم وتمسك بصحيح الإسلام. أما بعد، فإن كان الداعي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم هو لا يمتثل لذلك المعروف ولا ينتهي عن ذلك المنكر فهو على خطر عظيم، ثم إن دعوته لن تنجح ولن يفلح هو بدعوته تلك وبأمره بالمعروف وبنهيه عن المنكر. وإنك إما تأتي ما أنت آمن به تلف من إياه تأمر آتيا. على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يمتثل هو بما يأمر الناس به، أن ينتهي هو عما ينهى الناس عنه، هو أول من ينزل عليه ذلك الخطاب وهو الأمر والنهي. لما؟ حتى لا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الذي يسمع ذلك ليس بعاقل، وذلك الصريع ليس من العقل في شيء. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلينا إذن أن نفعل بما نقول وأن ننتهي عما ننهى الناس عنه. وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، هكذا قال الرجل الصالح، هكذا قال شعيب عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وأرشدنا وبين لنا خطورة هذا الأمر، خطورة من يأمر الناس بالمعروف ولا يمتثل هو ذلك المعروف، من ينهى الناس عن المنكر ولا ينتهي هو عن ذلك المنكر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في صحيحه: يؤتى برجل فيلقى في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى حتى تبتلئ أمعاؤه، فيقال له، يقول له: